بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة الطيبة المتمة لشهر ربيع الآخر من سنة 34,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربيع الأول، أنا قلت الثاني؟ لا، نعم، المتمة لربيع الأول من سنة 34,400. ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 400 ما عد أحدكم، لأن لما تجي أوراق اليوم أظنه 400. أظنه 400، ونتأكد في الدرس القادم 4. طيب، إذن 400 بمشيئة الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا على باب أسماء الأفعال والأصوات، وعرفنا أن ابن مالك عقده في 8 أبيات، شرحنا منها 5 وبقي منها 3 أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى في البيت السادس: واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. قال رحمه الله تعالى: إن اسم الفعل إذا كان منونا فهو نكرة، نحو أف وآهن وواهن وويهن، وكلها بمعنى أتعجب، إلا أف بمعنى أتضجر. وإذا كان اسم الفعل غير منون فهو معرفة، مثل هيهاتا وشتانا وآمينا ونزالي وأوه، وذكرنا معانيها في الدرس الماضي. وأن ما جاء من أسماء الأفعال منونا وغير منون فهو حين ينون نكرة، وحين لا ينون معرفة. وقد جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأفعال على ذلك، مثل صح وصهن ومه ومهن، ويقال آه وآهن وآهن بمعنى تحسر، ويقال إيه وإيهن بمعنى زد، ويقال حي هل وحي هلا بمعنى أرحب أو نحو ذلك، وسيأتي أن لها أكثر من معنى. وماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك الفرق في المعنى، فإن معنى النكرة غير معنى المعرفة، ويتبين ذلك في أسماء الأفعال التي جاءت منونة وغير منونة، كقولك صح، فأنت إذا قلت صح يا محمد وصهم يا زيد، فقولك صح معرفة وقولك صهم نكرة، وقولك صح أن يسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه، ثم إنه لا يمنعه عن غيره من الأحاديث. وإذا قال له صهن يا محمد بالتنكير، فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء، أسكت سكوتا مطلقا. فصه يا محمد بمعنى أسكت السكوت المعهود، وصهن بمعنى اسكت سكوتا. اسكت السكوت هذا في المعرفة، واسكت سكوتا في النكرة، والفرق بينهما في المعنى ما ذكرناه. وهكذا لو قلت لمتكلم إيه، إذا قلت إيه يا زيد، أو قلت إيه يا زيد، فإيه يا زيد أي زد من هذا الحديث الذي تذكره، وإيه يا زيد أي زدني من حديثك مطلقا. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستروي من أحد الصحابة شيئا من أبيات أمية ابن أبي الصلت، وكان من الشعراء القلائل في الجاهلية الذين يذكرون الله والجنة والنار، وقد درسها من أهل الكتاب. وقد جاء فيه إنه آمن لسانه وكفر قلبه، لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أدركه. فكان يروي له بعض الأبيات من شعره ثم يقول عليه الصلاة والسلام إيه، يعني زدني من شعره، إيه زدني من شعره، ولو قال إيهن أي زدني من الشعر والحديث مطلقا. وهكذا في بقية أسماء الأفعال والفرق بينها. وبهذا ينتهي كلامه رحمه الله تعالى على أسماء الأفعال، لأنه ذكر في العنوان أسماء الأفعال والأصوات، فهذه ستة أبيات في أسماء الأفعال، والبيتان الباقيان في أسماء الأصوات. قال في أسماء الأصوات رحمه الله: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بنا النوعين فهو قد وجب. ذكر رحمه الله تعالى أن أسماء الأصوات نوعان. النوع الأول ما خوطب به غير العاقل، ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسم الفعل. تخاطب حيوانا مثلا غير عاقل بلفظ يشبه اسم الفعل، وهذا يكون إما لدعائه لندائه، وإما لزجره ورده. ولذلك أمثلة كثيرة جدا من ذلك، قول العرب جئ جئ لدعاء الإبل إلى الشرب، أي ندائها إلى الشرب، وقولهم لدعاء الضأن حا حا، ولدعاء المعز عا عا، ولدعاء الحمار س. ثم إنهم توسعوا في ذلك فأخذوا من هذه الأسماء أفعالا، يعني اشتقوا من هذه الأسماء أفعالا، فقالوا جأت بالإبل، يعني قلت لها جئ جئ، وحاحيت حيحاء، وعاعيت عيعاء. قال الراجز: يا عنز هذا شجر وماء، عاعيت لو ينفعني العيعاء. ومن ذلك قولهم لزجر الخيل عن الإبطاء، إذا أبطأت ماذا يقول لها؟ يقول لها أسرعي، ها؟ يقول لها هلا هلا. قالت نعم، قالت ليلى الأخيلية لرجل عيرها بشيء يخص النساء، فقالت تعير نداء لأمك مثله، وأي حصان لا يقال له هلع. ومن ذلك قولهم عدس في زجر البغل والفرس، قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. ولذلك أمثلة كثيرة سيأتي أيضا ذكر لبعضها. فهذه أسماء أصوات لخطاب غير العاقل. بعض النحويين كالرضي شارح الكافية يرى جواز عد هذه الأسماء من أسماء الأفعال، يقول لا بأس من عد هذه الأسماء من أسماء الأفعال لأن فيها معنى الأمر نداء أو زجرا، ولكن جمهور النحويين لا يعدونها من أسماء الأفعال وإنما يعدونها من أسماء الأصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها بهذا الاسم أسماء الأصوات. هذا النوع الأول وهو الذي قال فيه ابن مالك وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، أي يجعل صوتا أي يجعل اسما من أسماء الصوت. والنوع الثاني من أسماء الأصوات ما حكي به صوت من الأصوات، ما حكي به صوت من الأصوات كحكاية صوت من أصوات الحيوانات أو الجمادات أو حكاية صوت اصطكاك الأجرام بعضها ببعض أو حكاية صوت صرير الباب أو المحركات أو نحو ذلك تحكي هذا الصوت. ولذلك أيضا أمثلة كثيرة من ذلك قولهم غاق لحكاية صوت الغراب غاق، ولحكاية صوت الضرب طاق، ولحكاية صوت وقع الحجارة طق، ولحكاية صوت وقع السيف قب، وهو المذكور في بيت ابن مالك. ولذلك أمثلة كثيرة سيأتي ذكر لبعضها أيضا. وهذا الذي ذكره ابن مالك بقوله كذا الذي أجد حكاية كقب، ما معنى قوله أجد أي أفاد، كذا الذي أفاد حكاية أي حكاية صوت من الأصوات كقب، وشرحنا معناها. ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله والزم بنا النوعين فهو قد وجب، ذكر أن أسماء الأفعال وأن أسماء الأصوات كلها أسماء مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركات أواخرها سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك. فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. لنعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. من المسائل هناك أصوات تخرج من فم الإنسان تدل على معنى من المعاني لكن بالطبع لا بالوضع اللغوي. فهذه لا تعد عند النحويين كلمات، فلا تعد من أسماء الأصوات، بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة، هذا لا يسمى اسم صوت، هذا الصوت يخرج بالطبع وليس كلمة وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وإنما يخرجه الإنسان بطبعه، وهي أصوات كثيرة كصوت الألم لو تألمت أو صوت التضجر أو صوت إلقاء اللعاب من الفم تف أو صوت الضحك، هذا مختلف كل له صوت في ضحكه، هذه أصوات لا علاقة بالنحو بها لأنها أصوات تخرج بالطبع لا تخرج بالوضع اللغوي، يعني العرب لم تضعها لتدل على معنى من المعاني. ومع ذلك فهي كغيرها من الأصوات يمكن أن تصور بالكتابة، تصويرها لا مانع منه ولا يعني أنها كلمات، فلهذا نصور أف، وبعضهم يمد الفاء أف أو مثلا الضحك، بعضهم يكتب هاءات متتابعة أو بعضهم يكتب هه أو هخ هخ، يعني كتابات مختلفة للدلالة على الضحك، لكن ننبه على أن هذه لا تسمى بأسماء أصوات. طيب مسألة، لما سميت أسماء الأصوات بهذا الاسم؟ أما تسمية ما يحكى به صوت فأمره واضح، صوت الغراب، صوت الغراب غاق، يعني واضح أن هذا حكاية لصوت. أما تسمية ما يخاطب به غير العاقل باسم صوت عندما تقول للبعير جئ جئ، هذا يقول اسم صوت، يعني مجرد صوت يخرجه الإنسان للدلالة على هذا المعنى، ولا يعدونه من أسماء الأفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور. لأن الإنسان يحتاج في حياته في أحيان كثيرة إلى خطاب هذه الدواب للحمل أو الوقوف أو السير أو الشرب أو نحو ذلك، وهي غير عاقلة، فاضطر إلى أن يجعل أصواتا يدربها عليها لكي تأتي ببعض الأفعال عند ذكر هذا الصوت، هي ليست أصوات لمعاني وإنما هي أصوات يأتي منها ردة فعل من هذه الدواب، فلهذا سميت أصواتا لمجرد صوت يخرجه الإنسان، فلهذا تفننت العرب في ذلك كثيرا، فتجد أنها في مثلا دعاء الإبل أو زجر الإبل لها كلمات كثيرة جدا على اختلاف القبائل واختلاف الأماكن، والآن تجد أهل الإبل مثلا لهم كلمات كثيرة، وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة، من مكان لمكان، من بلد لبلد، وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبل، بما أنه أتى بكلمات ثم درب هذه الدواب عليها صارت من أسماء الأصوات. وحديثنا عما جاء وسمع عن العرب في ذلك، فهذا هو السبب. ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من تسمية أسماء الأصوات بذلك مسألة أخرى، وهي أن أسماء الأفعال كما عرفنا تعمل عمل الفعل، ترفع فاعلها إن كان فعلها لازما، وترفع فاعلها وتنصب مفعولها إن كان فعلها متعديا. تقول صح، فالفاعل مستتر تقديره أنت، وتقول تراك زيدا، يعني إلزم زيدا، فالفاعل مستتر وزيدا مفعول به، وهكذا تعمل عمل الفعل. أما أسماء الأصوات بنوعيها فهي لا تتحمل، لا تعمل عمل الفعل ولا تتحمل ضميرا ولا تنصب مفعولا به، هذه لا تعمل عمل فعل ولا تنصب مفعولا، مجرد أصوات للدلالة على هذه المعاني. فعلى ذلك يقولون إن أسماء الأصوات مفردة، يعني كلمة واحدة لا تستصعب كلمة أخرى، وأما أسماء الأفعال ففي حقيقتها كلمات مركبة لأنها لا تستغني عن كلمة أخرى، إما فاعل أو فاعل مفعول به. فعلى ذلك يقع في إعراب أسماء الأفعال الخلاف الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، يقع في أسماء الأفعال الخلاف الذي ذكرناه في إعرابها في الدرس الماضي. الجمهور لا محل لها من الإعراب، والمازني مفعول به في محل نصب، وبعض النحويين يرى أنها مبتدأ ومرفوعه سد مسد خبره. أما أسماء الأصوات فبالاتفاق أنها لا محل لها من الإعراب، هي أصوات لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا أردت أن تقلد غرابا فتقول غاق غاق، ولكن قد تخرج هذه الأسماء أسماء الأصوات قد تخرج عن كونها مجرد حكاية لصوت، وهذا استعمالها الأصلي، فتكون أسماء خاضعة للإعراب. إذا أدخلتها في الإعراب وأردت أنها أسماء دالة على مسماها وليس مجرد حكاية صوت، كأن تقول أزعجنا غاق وسمعنا غاق، فحينئذ يجوز لك الحكاية، حكاية الكلمة على بنائها أزعجنا غاق وسمعنا غاق، ويجوز أن تعربها، يعني أن تخضع لفظها للإعراب فتقول أزعجنا غاق وسمعنا غاقا، وهكذا لو قلت سمعت هلا وسمع زيد عدسا، أو تقول سمعت هلا وسمع زيد عدس، يعني سمعت من يقول لحصانه هلا وسمع زيد من يقول لبغلته عدس. ومن المسائل في هذا الباب أن أسماء الأفعال كلها بالاتفاق سماعية، يعني لا يقاس على شيء منها، ما عدا أسماء الأفعال التي جاءت على وزن فعالي بلام مكسورة كنزالي ودراك زيدا وتراك زيدا بمعنى انزل وأدرك واترك، واختلف النحويون في هذا النوع فقط من أسماء الأفعال، اسم الفعل الذي جاء على وزن فعالي على قولين. القول الأول أنه سماعي أيضا، يعني لا يجاوز به ما سمع عن العرب ولا نقص عليه شيئا لم يسمع، وهذا هو قول المبرد. والقول الثاني أنه قياسي، أنه قياسي في كل فعل ثلاثي تام متصرف، في كل فعل ثلاثي تام متصرف. طبعا هذه أغلب الأفعال الثلاثية، فعل ثلاثي تام أليس بناقص كان وأخواتها، متصرف أليس بجامد كنعمة وبئساء، وهذه أغلب الأفعال الثلاثية، وهذا هو قول الأكثرين. جمهور النحويين يرى أن هذا الباب قياسي. ومن المسموع فيه قول العرب نزالي يا زيد أي انزل، وتراك زيدا أي اترك، ومناع زيدا أي امنعه، ونعاء زيدا أي انعه، وحذاري من كذا أي احذر، وبراكي أي ابرك، وبدادي أي تفرق وتبدد، ودبابي إذا دبا، وخراجي أي يخرج. قال الراجز تراكها من أبل، تراكها من إبل تراكها، أما ترى الخيل لدى أوراكها يقول اتركها. وقال الآخر مناعها من إبل مناعها، أما ترى الموتى لدى أرباعها أي امنعها. وقال الآخر حذاري من أرماحنا حذاري أي احذر. وقال الآخر نعاء أبا ليلى لكل طمرة وجرداء مثل القوس سمح حجولها أي إنعى أبا ليلى. وعلى ذلك أي على قول الجمهور يجوز أن تقول فيما لم يسمع من هذا الباب، أن تقول من ضرب ضراب زيدا بمعنى اضرب زيدا، وتقول أخاذ الكتاب أي خذه، وتقول جلاسي يا زيد أي اجلس، وذهابي إلى المسجد مبكرا أي اذهب، وتقول قوامي وقعادي من قام وقعد. ومع ذلك فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعالي من غير الفعل الثلاثي، كقولهم تراك زيدا صح؟ أنا قلت تراكي أو قلت دراكي؟ تراكي لا، تراكي من ترك ثلاثي ما يصلح، ولكن المثال دراك زيدا من أدرك الرباعي. وقالوا نظاري يا محمد من الإنظار أي أنظرني، وقالوا أكثر من ذلك قرقاري يا زيد وعرعاري يا زيد، قرقاري إذا فوت بصوت كالضحك، وهي القرقرة مستعملها الآن. وعراري أي صوت لغيره لكي يلعب بهذه اللعبة، وهي لعبة العرعرة، لعبة عند العرب، إذا أراد أن يجمع أو ينادي لهذه اللعبة يقول عراري يا عراري يا أولاد، عراري يا فلان يا فلان، يعني تعالوا لكي نلعب هذه اللعبة. فهذه مسألة. ومن المسائل في ذلك أيضا أن النحويين اختلفوا في بعض الكلمات، أسماء وأفعال أم لا. فمن هذه الكلمات مثلا تعال، تعال، فبعضهم قال إنها اسم فعل، تعال، فبعضهم قال إنها اسم فعل، والجمهور على أنها فعل أمر وهو الصواب، لأنها تقبل ياء المتكلم وتدل على طلب، وتقبل الضمائر، والذي يقبل الضمائر هو الفعل، أما أسماء الأفعال فلا تقبل الضمائر، تقول تعال يا محمد وتعالي يا هند وتعالوا إلى كلمة، فهذا هو الصواب. ومن ذلك كلمة هات، هات قيل اسم فعل، والصواب أنها فعل أمر أيضا بالدليل السابق، وكلمات أخرى أيضا. فإذا كان النحويون اختلفوا في بعض الكلمات فاعلم أيضا أن العرب أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في بعض الكلمات، فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته، وبعضهم جعلها فعلا وعامله معاملته وعاملها معاملته. ومن أشهر الأمثلة على ذلك كلمة هلم، هلم، وهي كلمة قرآنية، فالحجازيون يجعلونها اسم فعل فيقولون يا محمد هلم، ويا هند هلم إلى كذا، ويا محمدان هلم إلى كذا، ويا محمدون هلم إلى كذا، كما تقول صح يا محمد وصح يا هند وصح يا محمدون وصح يا محمدان، لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير. وبلغتهم جاء التنزيل العزيز، قال سبحانه وتعالى قل هلم شهداءكم، وأما التميميون وهم بقية العرب فإنهم يجعلون هذه الكلمة فعلا فيعاملونها معاملة الفعل، يقولون هلم يا زيد، ويا هند هلمي، وهلم يا زيدان، وهلموا يا زيدون، فهي فعل عندهم، فعلى ذلك يقال هلموا شهداءكم على هذه اللغة. وقلنا من قبل إذا قسم العرب بمسألة نحوية أو لغوية إلى حجازيين وتميميين، فالحجازيون غالبا من هم غرب جبال الثروات، والثمينيون من هم شرق جبال الثروات، وإنما هذا اصطلاح. هذه مسألة. مسألة أخرى في هذا الباب أيضا، نعم، يسأل الأخ ما الراجح في كلمة هلما، هل هي فعل أم اسم فعل؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، ها؟ نعم، عندك شيء آخر؟ طيب، نعم، فعل أمر، نعم يا أخي، أخوان ها، هلم فعل أم فعل أمر؟ فعل أمر، يعني قل هلم شهداءكم خطأ، هذا مقتضى كلامك. نعم، نبهنا أكثر من مرة أن الترجيح إنما يكون في خلافات النحويين، الأمور التي اختلف فيها النحويون هي التي نرجح، أما الأمور التي اختلف فيها العرب هذه لغة العرب، بعض العرب يقول كذا وبعض العرب يقول كذا، ليس في قدرة في أحد أن يرجح، ولكن نذكر الواقع اللغوي، كأن نقول مثلا هذه لغة الأكثر وهذه لغة الأقل، من هذا ليست ضعيفا وتقوية، هذا حكم واقعي، أو نقول مثلا هذه لغة قريش وهذه لغة قيس، هذه لغة الحجازيين وهذه لغة التميميين، وليس هناك ترجيح وتضعيف بين لغات العرب إذا كانت من اللغات الشائعة، بخلاف اللغيات القليلة والنادرة، هذه يمكن أن نحكم عليها بمخالفة القياس ونمنع القياس عليها إلا من أهلها، هذه لغيات يسمونها اللغيات، نقول هذه لغية قليلة يعني مجموعة من العرب أو لقبيلة واحدة من العرب، فلا يمكن أن تضاهى وأن تقارن وتوازن باللغة الأخرى التي عليها جمهور العرب، لكن كلمة أو لغة أو مسألة نحوية نصف العرب ونصف العرب أو ثلثان وثلث ما فيها ترجيح، لكن يمكن أن نقول مثلا أي اللغتين الجارية على القياس النحوي، نقول هذه جارية على القياس وهذه خلاف القياس، وليس في هذا تضعيف وتقوية، لأن اللغة هي الحاكمة على النحو، كما يذكرون مثلا في إعمال ماء النافية في الاسم، ماء النافية إعمالها عمل ليس، تقول ما زيد بخيلا، هذا عند الحجازيين يسمونه ما الحجازية، وأما عند التميميين بقية العرب فإنما مهملة من الحروف المهملة التي ليس لها عمل، وما بعده مبتدأ وخبر مرفوعان، تقول ما زيد بخيل، هنا ما في تقوية وتضعيف، لكن نقول لغة التميميين جاءت على القياس ولغة الحجازيين خالفت القياس النحوي، والقياس لا يحكم إلا حيث ينتفي الدليل السماعي، لو انتفى الدليل السماعي ثم جاءتنا مسألة جديدة نحكم، أو مسألة خلافية بين النحويين حين نأتي بأدلة القياس لكي نرجح بين هذه الأقوال، أما مسائل مسموعة عن العرب لا ترجيح مع السماع. طيب نعم قلنا إذا كانت اللغتان شائعتين فما نرجح بينهما؟ النحو لا يرجح بينهما، قد تكون هناك مرجحات أخرى خارج النحو، مثلا بعضهم يرجح لغة القرآن، اللغة التي جاءت في القرآن، مع أنه يعلم أن اللغة الأخرى فصيحة وفي قمة الفصاحة والقوة، بس هو يحب ذلك، كابن مالك مثلا، يعني أحيانا يقدم اللغة لأنها جاءت في القرآن. بعضهم يقول مثلا الأفضل في أبناء هذه القبيلة أن يأخذوا بلغة قبيلتهم، وإن كان الآن اللغة كلها في التعلم ليست بالسليقة، لكن يقال مثلا من كان من قريش فالأفضل أن يستعمل ماء الحجازية، ومن كان من تميم مثلا بقية العرب يستخدم ماء التميمية، ولا تثريب عليه لو انتقل إلى غير لغته، لأن اللغة الآن بالتعلم ليست بالسليقة كالقديم. هذه مرجحة أخرى، لكن في النحو لا، اللغتان فصيحتان ولا إشكال فيهما. من المسائل في هذا الباب أيضا، عرفنا أن كل أسماء الأفعال والأصوات مبنية، وهي مبنية على حركات أواخرها، وأن كل ذلك سمع، ومع ذلك فإنه قد يأتي في السماع، يعني قد يأتي في اللغة عن العرب، أن اسما واحدا من أسماء الأفعال أو الأصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة، قد يبنى على الكسر وقد يبنى على الفتح مثلا. فمن أمثلة ذلك مثلا حي هل، فقالت العرب حي هل بسكون اللام، وقالت حي هلا بزيد بلا بلام وألف، وقالت هيا هيا حلا بزيد، فنونت. كل ذلك مروي عن العرب. ومن ذلك أف، أف التي بمعنى أتضجر، ليست التي أف، التي قلنا هذه ليست باسم صوت، ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، هذه فيها قرابة 40 لغة، منها أف مثلثة الهمزة، أف وأف وإف، وفيها لغات أخرى، ومنها هيهات، وفيها 56 لغة. طبعا في لغات مشهورة وفي لغات غير مشهورة، وأشهر اللغات هي هيهاتا، وهي واردة في القرآن هيهاتا هيهاتا. ومن ذلك آمين، يقال في اللغة آمين بالمد وأمين بالقصر، آمين بالمد وأمين بالهمزة غير ممدودة، آمين بميم مشددة، وهذه بمعنى قاصدين، لا آمين فاعلين، آمين على وزن كريم، على وزن فقط. نعم. طيب، من المسائل أيضا ظهر لنا أن اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل منه ما يكون دعاء أي نداء، ومنه ما يكون زجرا. وأما اسم الصوت المحكي به صوت فهو إما أن يكون لحيوان وإما أن يكون لغير حيوان، هذه من التقسيمات التي تضبط لنا الباب. فمن دعاء ما لا يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة قولهم أو لدعاء الفرس، وعند دعاء الناقة والشاه للحلب ماذا تقول؟ يقول بس بس، وعند دعاء الجحش يقول عوه، وعند دعاء الإبل إلى الإناخة يقولون نخ أو إخ إخ، وعند تسكين الناقة عند ذنوب الفحل منها يقولون هيد هيد أو هاد هاد، ودعاء الكلب يقولون فيه جوت أو قوس، ولدعاء الإبل أيضا يقولون حل، ولزجر المواشي عموما يقول عاي عاي أو حاي حاي، ولتسكين الإبل إذا فزعت يقولون هدع هدع، وهكذا. ومن الأمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الطبية ونحوها، طبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك، وهي ماء بهذا اللفظ، يقول ماء بألف الممالة، والألف الممالة هي الألف الممالة إلى الياء، وتقريبها أنها الحرف الأول من أحرف اللغة الإنجليزية، هذا الألف الممالة ما، هذا واضح. وحكاية شرب الإبل شيب، وحكاية صوت القباش عند طيه أو قصه هذا ها وش يقول شك ولا نعم، يقولون قاشمش قاشمش. وعند الضحك صوت الضاحك يحكونه بطيخ. فهذه أمثلة أخرى على أسماء الأصوات. مسألة: يدخل في اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل، اسم الصوت الذي يخاطب به ما لا يعقل يدخل فيه ما يخاطب به صغار الأدميين الذين لا يعقلون، ومن أشهر الأمثلة على ذلك كخ لزجر الطفل عن تناول شيء، وفي ذلك الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الحسن أو الحسين يتناول شيئا من الصدقة فقال كخ كخ، زجر له عن تناول ذلك. طيب، ومن المسائل في ذلك أيضا أن ذكرنا في أسماء الأفعال خلاف النحويين في نوعها، فالجمهور على أنها أسماء، وجاء عن بعض الكوفيين أنها أفعال، ورجحنا هنا قول الجمهور بأكثر من دليل. خالف أبو جعفر ابن صابر من النحويين غير المشهورين، خالف إجماع النحويين على أن الكلمة اسم وفعل وحرف، وليس هناك نوع رابع، فقال إن اسم الفعل ليس اسما ولا فعلا ولا حرفا، إذا فهو شيء رابع، وسماه خالفة. وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين، وقوله ضعيف ومطرح، ومن الأقوال التي لا يلتفت إليها ولكن تذكر للتمثيل على مخالفة إجماع النحويين. طيب ومن المسائل أيضا كلمة بس هي اسم فعل بمعنى يكفي، بس يعني يكفي. وقد اختلف فيها أهل اللغة، فقال بعضهم هي عربية بمعنى اسم، وهي اسم فعل بمعنى يكفي، وقال بعضهم هي فارسية، كلمة فارسية. وعلى كل حال هي كلمة مستعملة عند العرب بهذا المعنى بس. ومن المسائل قولهم في المشهور، نعم عندك سؤال سل. بس مذكورة في المعاجم اللغوية، والذي يذكر في المعاجم اللغوية في الأصل مسموع عن العرب، إلا ما نص على أنه مولد، يذكر أنه مولد أو كلمة. نعم. ومن المسائل أيضا قولهم في المشهور وهلم جرا، وهلم جرا، وفي تخريجاتها أقوال، أشهرها وأصحها أن هلم هنا اسم فعل عند الحجازيين وفعل عند التميميين، وأشهر ما قيل في هذه الكلمة وهلم جرا أن هلم كما سبق اسم فعل عند الحجازيين وفعل أمر عند التميميين ومعناه تعال، ومعناه هنا تعال واستمر. وجرا هذا مصدر الفعل جر يجر جرا إذا سحب، والمعنى هلم جرا أي تعال واستمر على هذا المنوال، أي تعال واستمر على جر الكلام على هذا المنوال جرا. والمعنى العام استمر على هذا المنوال استمرارا. إذن فهلما اسم فعل أو فعل أمر على خلاف بين العرب، وجرا مفعول مطلق لجر يجر جرا. من المسائل أيضا أننا بعد أن تعرفنا على أسماء الأصوات ومعانيها، ستجد أن الناس الآن يرتجلون، ما زالوا يرتجلون أسماء أصوات جديدة، لأننا عرفنا أن أسماء الأصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة، حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى خطاب ما لا يعقل كالدواب، وهذه الحاجة ما زالت مستمرة. فمن ذلك مثلا زجر البس، وهو الهر، يقول له بس أو يقولون بس، ويقولون في دعائه بس بس، فهذا مما لم يسمع عن العرب ولكنه من أسماء الأصوات. ومن ذلك حكايتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغلاق الحاسب أو نحو ذلك، كل ذلك من أسماء الأصوات. هذا ما تيسر في شرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب اللطيف، أسماء الأفعال والأصوات، وذكر ما تيسر من المسائل على هذا الباب. لنختم، إن لم تكن هناك أسئلة، بذكر بعض الشواهد على أسماء الأصوات وأسماء الأفعال. تفضل. أسماء الأصوات أمرها واسع لأنها تتعلق بالحاجة، ولهذا يمكن أن يرتجل أسماء وأصوات جديدة بحسب الحاجة. نعم، لا بأس بذلك. اسم الصوت قد يعني ينظر فيه إلى معناه كما سبق في دعاء الإبل إلى الإناخة، يقول نخ أو إخ في شيء، أو مثلا في دعاء الإبل جئ جئ، لأن ذكرنا من قبل أن العلة في ذلك أن العرب احتاجت أن تخاطب هذه الدواب، فأتت بأصوات دربتها عليها لكي تأتي بأفعال ردود تتناسب معها. فقد اختاروا العرب قد تختار ألفاظ قريبة من ألفاظها ومعانيها، وقد تأتي بأصوات جديدة. نعم نعم. قرصتك هلم جرا، ليس جرا، هلم جرا، وإذا وقفت هلم جرا. قلنا جرا هذا مصدر، جر يجر جرا، فهو مفعول مطلق. نعم، جرا مفعول مطلق، أما هلم فهذا اسم فعل عند الحجازيين وفعل أمر عند التميميين. من يقول إن أسماء الأفعال مبتدأات ومرفوعات ومسد الخبر، هم في ذلك يقيسونها على الوصف الذي يقع مبتدأ كقولك أقائم زيد، فإن المبتدأ إما أن يكون له خبر كزيد قائم، وإما أن يكون لا خبر له بل يسد مرفوعه مسد الخبر، وذلك في الوصف إذا اعتمد كقولك أقائم زيد. فالهمزة حرف استفهام، وقائم اسم، واسم تجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، وزيد ليس خبره، ما أخبرت عن قائم بزيد، وإنما زيد فاعل القيام، فقائم مبتدأ لأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية، وزيد فاعل لأنه فعل القيام. فهذه ليست جملة اسمية مبتدأ وخبر، ولا فعلية فعل فاعل، وإنما بينهما، فقالوا مبتدأ والفعل سد الخبر، هذا درسناه في المبتدأ والخبر. فهم قاسوا أسماء الأفعال على ذلك، فقالوا إذا قلت صح فصح اسم أم فعل؟ اسم، وقد تجرد عن عامل لفظية لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، لأن هذا المبتدأ، المبتدأ هو الاسم المجرد عن عامل لفظية. طيب، ومرفوعه خبر أم فاعل؟ ومرفوعه فاعل، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل، فمرفوعه فاعل، فنقول إن الفعل سد مسد الخبر، فيكون مثل أقائم زيد. نعم نعم، هل هناك من سؤال؟ طيب، نختم الباب بذكر بعض الشواهد وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا أخوان. قال الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكفي كأنها لم تخلقي. تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، يعني تقطع الجماجم فضلا عن الأكف، بل هل أكف كأنها لم تخلقي. أين اسم الفعل؟ بل والأكف منصوبة أم مجرورة؟ هم يجوز فيها الوجهان؟ قلنا يجوز فيها الوجهان، لأن بل اسم فعل منقول عن المصدر، والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجر، الجر على أنه مضاف وما بعده مضاف إليه بل هل أكفي، والنصب على أنه عامل عمل الفعل وما بعده منصوب بل هل أكفى، بمعنى أترك الأكفى، وإذا جررت بل هل أكفي بمعنى ترك الأكفي، على أنه بمعنى المصدر المضاف. ومن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى هيهاتا هيهاتا لما توعدون، اسم الفعل وقوله هيهات بمعنى الفعل الماضي بعدا، وأين فاعله؟ ما توعدون، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما توعدون، واللام في قوله هيهات هيهات لما توعدون هذه لام زائدة للتوكيد. طيب ما توعدون هذا فاعل، فاعل هيهات الأولى أم الثانية؟ ها شباب في الأولى، وهيهات الثانية توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي لا فاعل له. نعم، قال تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأنه لا يفلح الكافرون، اسم الفعل هو قوله وي، وعرفنا أن معناه أعجب أو تعجب، ويكأنه لا يفلح الكافرون، قال المفسرون معناها والله أعلم أتعجب لعدم فلاح الكافرين مع حرصهم على دنياهم. طيب قال سبحانه وتعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، مكانكم ظرف أم اسم فعل؟ فقط اثنان شباب ذهبوا ما رجعت. نعم مكانكم هذا اسم فعل لأنها ليست بمعنى الظرف وإنما بمعنى ألزم، إلزموا أثبتوا. نعم طيب قال سبحانه وتعالى وقالت هيت لك، هذا اسم فعل ما ذكرناه في الأمثلة، هيهات اسم فعل بمعنى تهيأت، وقيل بمعنى أسرع وأقبل. ومن الشواهد المشهورة قوله تعالى فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قال واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها، اسم الفعل في قوله واها ثم واها واها، واها الأولى اسم فعل، واهن الثانية ثم واهن معطوفة على الأولى، واهن الثالثة ثم واهن واها توكيد لفظي. قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله، هيهات اسم فعل بمعنى بعدا، وأين فاعله؟ العقيق اسم مكان في المدينة في شرفها الله، والعقيق الثانية وهيهات الثانية توكيد، وهيهات الثالثة هيهات خل، هيهات اسم فعل وخل فاعله. طيب قال الرشيد رحمه الله فنذاري لكم نذاري قبل حلول داهية خبوط اليد لبوط الرجل، الشاهد في قوله نذاري لكم نذاري اسم فعل على وزن فعالي، فعالي. طيب نعم أكانكم هذا اسم فعل منقول عن الظرف لأن أصله مكان، فهذا ظرف ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل لتحمله معنى الفعل أثبتوا. قال عمرو بن الإطنابة الأنصاري: أبت لي عفتي وأبى إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإجشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عما آثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. الشاهد في قوله مكانتي بمعنى أثبتي، بمعنى أثبتي. طبعا هذا قوله، ونحن نقول مكانتي لتحصلي على أحد الحسنيين النصر أو الشهادة. قيل إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هم بالفرار في يوم صفين، فما منعه إلا هذه الأبيات، قد روي عنها: ما منعني من الفرار في يوم صفين إلا هذه الأبيات. فلهذا يقال إن معاوية ملك بهذه الأبيات، وإلا فإنه كاد أن أو كاد يفر. قال الشاعر: فدعوا نزالي فكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي. الشاهد في قوله نزالي أي فدعوا انزلوا، لأن لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ونكتفي بهذه الشواهد ونختم الدرس عند هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.